في مناسبة ذكرى 23 لوفاة زعيم العظيم كيم إل سونغ، قام أساكر الجيش الشعبي والشغلة من مختلف الأوساط وطلبة الشباب والناشئون بزيارة تمثالي زعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل المنتصبين على تلة منسو، وعبروا عن فائق احتراماتهم لهما. كانت سلة الزهور المرسلة من القائد الأول لحزبنا ودولتنا وجيشنا كيم جونغ-ون، رئيس حزب العمل الكوري، رئيس لجنة شؤون دولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، القائد الأول للجيش الشعبي الكوري، موضوعة أمام تمثاليهما. وديعت أمامهما باقات الزهور وسلاتها بأسماء أجهزة الحزب والقوات المسلحة والسلطة والمنظمات الاجتماعية والوزارات ودوائر المركزية ووحدات الجيش الشعبي الكوري والقوات الشعبية الكورية للأمن الداخلي والأجهزة والمؤسسات والمصانع والمدارس على كل المستويات في مدينة بيونغيانغ. كما وضعت سلة الزهور باسم فرع الجبهة الوطنية الديمقراطية المناهضة للإمبريالية في بيونغيانغ. إنهم سلموا على زعيمين العظيمين بكل أدب متطلعين إلى تمثاليهما. هذا ووضعت زهرات وباقات الزهور وسلاتها بأسماء وحدات الجيش الشعبي والأجهزة والمؤسسات وغيرها أمام تماثيل زعيمين العظيمين المنتصبة في الأماكن المختلفة من مدينة بيونغيانغ، مثل جامعة كيم إل سونغ ووزارة القوات المسلحة الشعبية ومحترف منسو دي للفنون الجميلة. وقام أساكر الجيش الشعبي والشغلة وطلبة الشباب والناشئون في أرجاء البلاد بزيارة تمثالي زعيمين العظيمين وصورهما في الابتسامة المنتصبة في مناطقهم المحلية، وعبروا عن فائق الاحترام لهما.